الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما ولا تحزني

وهم لا يشعرون وقالت امرأة فرعون لولا أرضنا على قلبها لتكون من المؤمنين وأصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أرضنا على قلبها لتكون وقالت لأختي قصيه وقالت لأختي قصيه وكذلك نجزي المحسنين Oh.

فقالهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فلما جاءه وقف عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي إحدى ابنتي هاتين عسى أن تأجرني ثماني حجج عسى أن تأجرني ثماني حجج أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل صدق الله العظيم.